أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال السبحة لحفظ العدد فقط؟ الجواب: بعض الناس يستعمل السبحة للتسبيح بعد السلام، وهذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح بأصابعه، ويقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيسبح الشخص بعد سلامه من الصلاة يسبح بأصابعه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. أما استعمال السبحة في غير هذا الموضع، فالأمر في هذا سهل، وبالله التوفيق.